وهل يجوز عند الضرورة إرضاع الرجل الكبير كما في قصة ثاني مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه؟ وكيف الجمع بين هذا وقوله انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة؟ الصواب أنه لا يقع رضاع الكبير لا يحصل به تحريم. وهذا مما قال العلم الذي مر العلم خاص بسالم وسهل بن سهيل، وكما أتى بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد عائشة. فالصواب أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا حكم له، وإنما يؤثر الرضاع في الحولين للحديث انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاع من المجاعة، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. ولحديث لا رضاع إلا في الحولين، فإذا أخذ لا رضاع إلا ما اعتقل الحول كان قبل الفطام. فالصواب أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الحولين. نعم محمول على الخصوصية. نعم هذا هو الأرجح فيها.